زاد ذكرك في العالمين وحل فوق جبين القدر. تمجد ذكرك في العالمين وحل فوق جبين القدر. فحياك ربك من قارني ينير الوجود إذا ما ظهر. فحياك ربك من قارني ينير الوجود إذا ما ظهر. سلام عليك أبا القاسم، سلام علي حجة المنتظر، سلام علي حجة المنتظر. اقتطاف الجنى أما طال حين انتظار الخبر. فعجل وبادر مليك الدنا وأرح قلوبا كواها السفر. فعجل وبادر مليك الدنا وأرح قلوبا كواها السفر. سلام عليك أبا القاسم، سلام على الحجة المنتظر، سلام على الحجة المنتظر. أمهدي أنت شعاع السماء وأنت الذي يرتجيه البشر. أمهدي أنت شعاع السماء وأنت الذي يرتجيه البشر. فحق يعود لكي يحكما وعدل يسود وقسط يقر. فحق يعود لكي يحكما وعدل يسود وقسط يقر. سلام عليك أبا القاسم، سلام على الحجة المنتظر، سلام على الحجة المنتظر. سوداء يا راية المشرق أعدي لمولاك سيف الظفر. سوداء يا راية المشرق أعدي لمولاك سيف الظفر. ولفي على هامة الفيلق إذا الوقت دانا وشق القمر. ولفي على هامة الفيلق إذا الوقت دانا وشق القمر. سلام عليك أبا القاسم، سلام على الحجة المنتظر، سلام على الحجة المنتظر. تمجد ذكرك في العالمين وحلق فوق جبين القدر. تمجد ذكرك في العالمين وحلق فوق جبين القدر. فحياك ربك من قارني إذا ما ظهر. فحياك ربك من قائمي ينير الوجود إذا ما ظهر. سلام عليك أبا القاسم، سلام على الحجة المنتظر، سلام على الحجة المنتظر، سلام على الحجة المنتظر.